الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن مسائل هذا الباب هذا الحديث أيضا، إن قلت كيف نجمع بين قول عائشة ترفعه للنبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، بينما هي نفسها كانت تفتي بأنه لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، فأنت ترى أن رأيها يخالف روايتها، فهل هناك تعارض أو إشكال؟ الجواب المتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض رأي الراوي وروايته فإن المعتمد روايته لا رأيه، لأننا متعبدون بالرواية ولا بالرأي؟ نحن متعبدون بالعمل بالرواية، ونحن يوم القيامة سيقال لنا ماذا أجبتم المرسلين، ولن يقال لنا ماذا أجبتم الراوي الفلاني أو العالم الفلاني. فإذا فتياها لها رضي الله تعالى عنها، وأما روايتها فهي لنا. فإن قلت ولعلها كانت تفتي بخلاف روايتها لعلمها بأن روايتها قد نسخت، الجواب هذا احتمال، ولكنه ليس هو الاحتمال الوحيد، فهناك عدة احتمالات أخرى، وهي أنها ربما تكون قد علمت ما ينسخها، هذا واحد، وربما تكون أفتت بخلافها لأنها نسيت روايتها والإنسان ينسى، وربما تكون تركت روايتها لظنها وجود معارض راجح لها. فإذا هناك عدة احتمالات تجعلنا نشك في الرواية ولا في الرأي، تجعلنا نشك في الرأي. فالمتهم ليس هو الرواية، وإنما المتهم الرأي، فلا حق لنا أن نترك ما ليس ما لا تدخله التهمة وهي الرواية من أجل ما تدخله التهمة والاحتمالات وهو الرأي. فهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، وهي أننا إن سلمنا صحة فتياها هذه فإنها تعتبر رأيا لها، ونحن إنما نتعبد الله عز وجل بروايتها لا برأيها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقريب من هذا أنه يروى عن ابن عباس أنه كان يقول لا يصوم أحد عن أحد، مع أنه هو نفسه روى في الصحيحين قصة الرجل أو المرأة في روايتين التي قالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها، قال نعم صومي عن أمك، هو يروي ذلك ولكنه يفتي بعدمه. فهذا يخرج على قاعدة إذا تعارض رأي الراوي وروايته فالمعتمد روايته لا رأيه. فإذا لا إشكال عندنا ولله الحمد والمنة.